الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه قراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، كتاب الطب، باب العذرة. حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب عن الزهري، قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن أم قيس بنت محصن الأسدية أسد خزيمة، وكانت من المهاجرات الأول التي بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أخت عكاشة، أخبرته أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها قد أعلقت عليه من العذرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألام تذغرن أولادكن بهذا العلاق؟ عليكم بهذا العود الهندي، بأن فيه سبعة أشفية، منها ذات الجب يريد الكف، وهو العود الهندي. باب دواء المبطون. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المتوكل عن أبي سعيد قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخي استطلق بطنه، فقال: اسقه عسلا، فسقاه، فقال: إني سقيته فلم يزده إلا استطلاقا، فقال: صدق الله وكذب بطن أخي. تابعه النضر عن شعبة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه وعمل بسنته إلى يوم الدين. أراد استطلاق البطن، وفيه الحديث أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، إن أخي استطلق بطنه. واستطلاق البطن هو انتفاخ الروح وبسبب ما يتجمع فيه من الماء، وهذا مرض يسمى سقاء. الجسم لا يخرج الماء ويخرجه عن طريق العرق والبول، وإنما يتجمع ويتجمع في تجويف البطن. فقال له رسول الله: يا أخي استطلق بطنه. وصف له النبي هذا، فقال له: اسقي عسلا. فسقاه مرة ثم جاءني فقال له رسول الله: سقيت عسلا فلم يزده إلا استطلاقا. فقال له النبي: اسقي عسلا، صدق الله وكذب بطن أخي. فسقاه بعد ذلك فبرأ من هذا المرض. فيه الحديث على أن العسل شفاء، وأنه استشفى منه في استطلاق البطن، وأن الدواء لا يشفي كذلك إلا إذا ناسب الداء وكانت كميته مناسبة، فيمكن أن يأخذ الدواء بقدر أقل فلا يزيد الداء. إن هذا لما سقاه عسلا مرة أو مرتين وزال استطلاقه ولم يداوم على يعني على العلاج حتى ينتهي، فقال يا رسول الله: يعني سقيت عسلا فلم يزده إلا استطلاقا. قال له: اسقي عسلا، يعني كرر هذا العلاج. ثم قال له: صدق الله وكذب بطن أخي. فلما شرب على ذلك يعني الكمية المناسبة للأداء ظهر بإذن الله. هذا في دليل على أنه كذلك، أن الشيء وإن كان فيه شفاء فإنه ينبغي أن يوافق الداء وينبغي أن يؤخذ منه القدر الذي يناسب هذا الداء. نعم. باب لا صفر وهو داء يأخذ البطن. يأخذ البطن. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال: اخبرني ابو سلمه بن عبد الرحمن وغيره ان ابا هريره رضي الله عنه قال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا صفر ولا خان. فقال اعرابي: يا رسول الله، فما بال ابلي تكون في الرمل كانها الظباء، فيأتي البعير الأجرب فيدخل بينها فيدربها. فقال: فمن أعدى الأول؟ نعم، لا عدوى، يعني على ما كان تعتقد العرب من أن العدوى ضربة العدوى لا بد أن تكون، ولا صفر ولا نبي ولا هان. صفر كان شأنا شأنا من شر صفر، وظنه شر يعني مرض الشر. ولا هانة، وهي اعتقاد بأن يعني رأس الميت تخرج منه طائر كأخرى رأس المقتول، وأنها تظل تنادي وتصرخ حتى يقبل النكاح إلى وقت النكاح في سنة. فلم يحضر هذا الناس لهذا، يعني من اعتقاده الجاهلية لا عدوى ولا صفر ولا عدوى. فقال له يا رسول الله يا أهل العرب، قال إني آتي بإبلي من الرمل كأنه الظباء، كأنه الظباء الظماء جمع ظبي، ظبي هو يعني صغار الغبلان، وتكون نظيفة جدا، الظبي يكون نظيف ما في جسد به شيء من الجرب ولا. فيقول إني تكون أول من ستراء، يأتي البعير الأجرب إذا دخل فيها فيجربها جبل، يعني ينتقل الجرب من بعير واحد فيجرب به. فقال له النبي صلى الله عليه الأول، هذا الأول أجرب هذا، من هذا؟ يعني أن هذا لأمر الله تبارك وتعالى. وفيه دليل على يعني العدوى تكون، ولكن لا تكون إلا بأمر الله تبارك وتعالى. لذلك أن النبي قال لا عدوى، ولكنه قال وفر من المجذوم فرارك من أجل. والجذام ده يأكل الأطراف ويشوهها، وفي جرثومة تنتقل، جرثومة تنتقل من المريض. ولذلك قال النبي فر من المجذوم فرارك من أجل التعالى، فدل على أنه تملك عدوى، لكن هذا بأمر الله تبارك وتعالى وليس كما كانت تعتقد العرب من أن العدوى لا بد أن تكون أنها يعني كأنها تكسر القدم، فالأمر كله بقدر الله تبارك وتعالى. باب ذات الجنب. حدثنا محمد أخبرنا عتاب بن بشير عن إسحاق عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن أم قيس بنت محصن وكانت من المهاجرات الأول التي بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي أخت عكراشة بن محصن، أخبرته أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها قد علقت عليه من العذرة، فقال اتقوا الله على ما تتذرن أولادكن بهذه الأعلام، عليكم بهذا العود الهندي لأن فيه سبعة أشفير منها ذات الجن. نعم. يريد الكفت يعني القفت. قال وهي لغل الذين هذا أنصار هذا عمال يعني يظهرون للأولاد ضغر بهذا العذرة، وضغرها هو يعني أعطاء الطفل هذا رغما عنه. قال من يجب أن تظهرون أولادكم بهذا، ويكون بهذا الكسر الهندي أو هذا العود الهندي، فإن فيه شفاء من سبعة أدوية من هذا الجن. وذات الجن مرض يصيب الإنسان في جنبه ويشعر بعد ذلك بتنفس شديد كأنه التصاق والتهاب يكون في الرئة فتلتصق في الجنب. فهذا العود الهندي وهو يسمى الكسر، فهذا له استعمالات من دفته وأخذه وصروفه، فمن يأخذ بأن فيه شفاء من سبعة أمراض منها من هذا يعني تأخذ. نعم. حدثنا عارم حدثنا حماد قال قرئ على أيوب من كتب أبي قلاب، منه ما حدث به ومنه ما قرئ عليه، وكان هذا في الكتاب عن أنس أن أبا طلحة وأنس بن النضر كوياه وكواه أبو طلحة بيده. وقال عباد بن منصور عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك قال أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بيت من الأنصار أن يرقوا من الحمة والأذن. قال أنس كويت من ذات الجنب ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، وشهدني أبو طلحة وأنس بن النضر وزيد بن ثابت وأبو طلحة كواني. نعم. هذا حديث في دليل على يعني جواز الكي، وان كان قد كره النبي صلى الله عليه وسلم على ان يقول الدكتور يعني شد هذا يعني بعض اهله انس بن النضر وخالد وابو طلحه له زوج وامه، فدل على ان الكي يعني انه يعرف به، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى عن الكي وقال وانا اسمع مكان الكي صلوات الله وسلامه. فاذا الكي يعني انه مخروف، كل حكم هنا حكم الكراهة وحكم التحريم، وقد أخبر النبي أن فيه شفاء. وكذلك الحي يعني لا يثيب إلا إذا وافق الداء، فكان من خبير بهذا الأمر، إذا كان من خبير بهذا الأمر ووافق الداء فإنه يكون فيه شفاء بإذن الله، ولكن إذا كان غير خبير فربما اكتوى الإنسان وكان هذا عذابا له ولم يستفد. باب حرق الحصير ليسد به الدم او ليسد به الدم. حدثنا سعيد بن كفيل حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القارئ عن ابي حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال لما كسرت على رأس النبي صلى الله عليه وسلم البيضة وأدمي وجهه وكسرت رباعيته وكان علي يختلف بالماء في المجد وجاءت فاطمة تغسل عن وجهه الدم فلما رأت فاطمة عليه السلام الدم يزيد على الحرق كثرة عمدت إلى حصير فأحرقتها وألصقتها على جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقع الدم. وحديث عبد الله بن خلف رضي الله تعالى عنه هذا في رفع النبي صلى الله عليه وسلم كسرت على رأسه البيضة يعني جاء من ضرب النبي صلى الله عليه وسلم والبيضة اللي هي هي قلل سوى من الحديث تكون على الرأس تمنع ضرب الرأس فكسرت على رأسه شبك البيضة من ضرب في سيف على رأس النبي صلى الله عليه وسلم ودخلت حلقة من حلقات المغفر. المغفر يكون تحت هذه البيضة اللي هي قلم سود الحديد هذه المغفر وهو زرد الحديد الذي يغطي الوجهين على الرقبة حتى إذا جاء ضربة السيف لا تقطع وتكون هذا الزرد يمنع. فدخلت من ضربه يعني برمح ضرب النبي برمح في وجنته فدخلت حلقة من حلقات المغفر في صدره صلى الله عليه وسلم وكسرت الرباعية اللي هي سن الرابعة للنبي صلى الله عليه وسلم وبدأ دمه يسيل من رأس النبي صلى الله عليه وسلم. قال وكان علي يأتي بالماء في المجمل هو الترس الذي ما في يعني وعاء فكان يأتي بالماء في المجمل ليغسل يعني الدم عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا بعد أن سكن في المعركة وبدأ الكفار يحصرون على المسلمين. ثم كان لما يغسل بالدم يزيد يعني يزيد نزف جرح النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلما رأت فاطمة عليه السلام أن الجرح يزداد نزفا بغسله بالدم أخذ حصير فأحرقته. والحصير هو القرش الذي يكون ويكون من قرش نبتل نبت ينبت في الماء ويكون أو يعمل الحصير أحيانا من سعف الماء فأخذ الحصير وحرق هذا فأصبح. ثم أخذ رماده فخشي به جرح النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني يسكن أو يسد الدم. وطبعا الرماد النار هذا بيكون يعني تعقيم معقد غير اضطرار. ثم وضع في جرح النبي صلى الله عليه وسلم فيعني سكن الدم أو فقفل يعني جرير. فهذا في دليل على يعني ممكن دخول جواز مداواة الجرح النازل برماد النار. رماد النار خاصة إذا كان من النبات يعني الرماد ممكن يكون من صحن أو يكون من كثر من النبات زي الحصير ونحوه فإن هذا ما كان إن شاء الله بإذن الله في تعقيم الجرح وفي سد يعني الشرايين التي يسير من هذا. وهذا في بيان ما أصيب به النبي صلى الله عليه وسلم أنه أصيب في أحد في هذه الإصابة وحصل له ما حصل وأنه بشر صلى الله عليه وسلم وقال له الله سبحانه وتعالى ومحمد بن الله رسوله خلق من قبل الرسول أتعلم ناسا وقال لهم خلقتم على أعقابكم ومن ينفرد على أخوه فلن يضر الله شيئا وسيجد الله الشاكرين. وأنه تحمل صلوات الله والسلام عليه ما تحمله في سبيل يعني الشهدين. وقال لما قال في ذلك اليوم قال كيف يفرق قوم الشد وجنبيهم وهو من الله تبارك وتعالى أنزل الله تبارك وتعالى قوله وليس لكم من شيء فاقدوا أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون فإن أمر عذابهم أو يعني رحمتهم من أبو إلى الله سبحانه وتعالى. فشاهد من النبي صلى الله عليه وسلم مقعده يعني مثل هذا، وأنه دوية صلى الله عليه وسلم دوية ضرفه بغسل الدم بالماء، ثم بعد ذلك حشوه يعني رماد النار لتوقف الدم من السنة صلى الله عليه وسلم. باب الحمى من سيف جهنم. حدثنا يحيى بن سليمان، حدثني ابن وهب قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من سيف جهنم فأطفئوها بماء. الحمى من السفونة، وأخبر النبي قال أنها من سيف جهنم. سيف جهنم هل من آثار يعني الحرارة التي تخرج منها، وقد سمح يعني لها كما جاء في حديث صلى الله عليه وسلم أن ما أشتقت إلى الله تبارك وتعالى قالت أكل بعض البعض، فسمح لها النبي صلى الله عليه وسلم، سمح الله الله تتنفس تتنفس من هذا النفس الذي تأخذه نفس الصيف نفس الشتاء. قال النبي إذا أشرت ما يكون من الحق هذا من سيف جهنم، يعني من هذا النفس الذي تنفسه جهنم. فالنبي يخبر بأن الحمى التي تصيب يعني الإنسان في مرضه سهل السفولة هذا من سيف جهنم. فقال النبي فأطفئوها بالماء، أطفئوا الحمى بالماء، فشرع التداوي من السفولة الشديدة في إطفاء الماء. وهذا قد علم أثره يعني حتى في ما يسمى الآن بالطب الحديث، فإنه يرفع السخونة الشديدة بالماء أحيانا بالثلج أو الماء المثلج الثلج حتى يعني يعود وصل بالحرارة الآن إلى مثلا 41 42 أو 43 إذا وصل الثلج بهذا الحد ممكن يعني تلتهب أعضاءه ويكتب عاطل يحاول يبرد بالماء، فيبرد بالماء البارد أو الثلج يوضع على رأسه حتى يعني تخفض حرارة. فالشاهد أن النبي يعني أمر أو أرشد صلى الله عليه وسلم إلى علاج الحمى الشديدة والسكون الشديدة بالماء، قال الحمى من سيف جهنم فأطفئوها بالماء، كان أنها نار تشتعل في الجسم وأما يعني إبرادها إنما يكون بالماء. نعم. زاد في الحديث قال نافع: وكان عبد الله يقول: اكشف عنا الرز. اكشف عنا الرز، كان يدعو الى الله تبارك وتعالى، كذلك ابن عمر لانه كان يدعو الله تبارك وتعالى يعني اذا صبر وقمنا اكشف عنه الرز، وان هذا من الرز يعني وان هذا من الرز الذي يعني يرسله الله تبارك وتعالى. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: إذا أتيت بالمرأة قد حمت تدعو لها، أخذت الماء فصبته بينها وبين جيبها، وقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نبردها بالماء. نعم. هذه أسماء توقفت بها الله تعالى، هذه على هذه المرأة تدعو لها المرأة يعني التي بها حمى او مريضه، فهي تاخذ الماء وتصبه عليها، وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم امره بان يبرد يعني الحمى بالماء. نعم. حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا يحيى، حدثنا هشام، اخبرني ابي عن عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من سيف جهنم فابردوها بالماء. هذا الى حديث عائشه حديث الصلاه. نعم. حدثنا مسدد، حدثنا أبو الأحوص، حدثنا سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحمى من سيف جهنم فأبردوها بالماء. نعم. هذا حديث رافع بن خديج. نعم. باب من خرج من أرض لا تلايمه. حدثنا عبد الأعلى بن حماد، حدثنا يزيد بن زريد، حدثنا سعيد، حدثنا قتادة أن أنس بن مالك حدثهم أن ناسا أو رجالا من عقل وعرين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكلموا بالإسلام، فقالوا: يا نبي الله، إنا كنا أهل برق ولم نكن أهل ريح، واستوخموا المدينة، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود وبراق، وأمرهم أن يخرجوا فيه فيشربوا من ألبانها وأبوالها. فانطلقوا حتى كانوا ناحية الحرب، كفروا بعد إسلامهم وقتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا الضوء. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الطلبة في آثارهم وأمر بهم، فسمروا أعينهم وقطعوا أيديهم وتركوا من ناحية الحرة حتى ماتوا على حالهم. نعم، هذا الحديث روه عليه الإمام البخاري رحمه الله في باب من خرج من الأرض، يعني استوخمها، ومعنى استوخمها أو رأى أنها ممرضة له. وذكر حديث أنس بأن قوم من عقل بخبيلة وعرينا أتوا النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرين، لما جاوز المدينة استوخموها، يعني ما نسبهم يعني العيش في المدينة، مدينة عيش يعني فيه بيوت وزراعة وفيه زراعة وما هذا بيوت. فقال رسول الله احنا كنا اهل البر، نعيش في البر، يعني الهواء عنده غير الهواء في يعني في مناطق الريف، وان يعني لم يناسبنا استوخمنا المدينه. فالنبي صلى الله عليه وسلم امر له بدور لمجموعه من الرجل، وقال له اذهبوا الى الغار فيها الصرفه، وأوصلني فطلع الغابة خارج المدينة وهي بر، فشربوا من ألبان الإبل وأضواء في الصفحة. فلما ذهبوا خرجوا الصفحة وشربوا من ألبان الإبل ومن أبوالها في الصفحة، ولكنهم يعني لحضورهم وكفرهم جاءوا طمعوا في الإبل بالصدقة، و أتوا إلى راعي النبي صلى الله عليه وسلم فأرتقوه وسمروا عينه. ومعنى سمر العين هو إحماء مسمار ونحوه وضربه في العين حتى تفقع، ففقعوا عينيه في هذا يعني سمر هذا المسامير الإحماء، وتركه يستسقي ويترك ما يعني سخوه ولا زيتون، تركه ملتح حتى يعني مات على هذا النحو، واستاقوا الابل وهربوا. فالنبي اتى من يخبره بان هؤلاء فعلوا كذا، فالنبي ارسل طلب في وجهه فادركوه واتوا، فامر النبي ان يصنع بهم قصاصا مثل ما صنعوا بالرعاه، أن يقيدوا وأن تسفر عينهم وأن يتركوا في الحرة لا يسقون حتى ماتوا على هذا النهر. فالبخاري أتى بهذا الحديث في أماكن كثيرة، وأتى هنا إنما هنا لبيان هل الإنسان إذا استوخم أرضا له أن يخرج منها، فاستدل بهذا الحديث أن هؤلاء لما أتوا المدينة كانوا قد هاجروا إليها، ولكن استوخموا وجدوا انها وخمه وان الهواء هواء المدينه لا يناسبهم، لان هواء ريفهم اهل الباديه ما تعودوا ان يسكنوا يعني في المدن والارياف. النبي اذن، الشاهد ان النبي اذن النبي لهم في دليل على انه ان استوخم ارضا فله ان يخرج عنه، لكن قضيه انه قتل الغائب بعد ذلك وفعل ما فعل وهذا امر اخر. لكن الشاهد من سياق البخاري ان النبي اقره على انه لما استوخوا المدينه يعني اصحاحا لبدنهم الذي يعني امرهم ان يخرجوا الى مكان مناسب للبيئه التي يعني عاشوا فيها وبيئتها، فدل هذا على جواز في هذا الامر. نعم. باب ما يذكر في الطاعون. حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة قال أخبرني حبيب بن أبي ثابت قال سمعت إبراهيم بن سعد قال سمعت أسامة بن زيد يحدث سعدا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها. طاعون مرض معدي شديد العدوى وينتقل سريعا، هو جرثومة عن الأنواع من فالنبي نصح قال إذا سمعتم الطاعون وقع بأرض فلا تدخلوها، أمر بعيد عن هذه الأرض التي وقع بها الطاعون ولا تخرجوا منها، وكذلك الذين في الأرض التي وقع بها الطاعون لا يخرجوا منها. والحكمة في هذا أن المجيز إلى في الأرض التي فيها الطاعون يعني كأن الإنسان أقدم نفسه على وباء قبل يسلمون، وكذلك عدم الخروج منها لأنه يمكن أن يحمل جرثومة المرض، فإذا انتقل بها هنا وهنا فإنه ينشرها فيبقى ينتشر الطاعون في أرض أخرى لم يأتيها بخروج الناس فيها. فأمر من كانوا في الأرض التي فيها الطاعون أن يبقوا فيها، هذا تخفيف لأقل الضرر وعدم نشره، وكذلك من كان بعيدا عنه لا يخلو عليه ويدخل فيه إبعادا له وحماية، كان يسجد من ينزل أرضا يعني وقع فيها الطعام. فجاء في الحديث أن هذا من الرزق الذي يعني عاقب الله تبارك وتعالى به أمم سابقة، وأنه بقي في الأرض يعني في عقوبة ربنا يعاقب بها القوم ثم يبقى أثرها في الأرض. وقال النبي يعني من وقع الطاعون يعني مكث في بلده صابرا مكتسبا ومات منه فهو شهيد. فالمقعون شهيد ما قال النبي الشهداء خمسه، قال المقعون والمقعون والغريب وشهيد الهدم والمراه تموت في نفاسها والحريق. الحريق مرة تموت في نفاسها هذه واحدة الحريق، فدول كلهم شهداء، كل هؤلاء شهداء يعني مات الذي مات حرقا ومات غرقا والذي مات يعني بهدم عليه سقط عليه سقطة ونحوه كمان هدمة، والميت الطاعون والميت بداء البطن والذي يموت بذلك بداء البطن. فالمقعون والمقعون والحريق والغريق والشهيد الهدم. وجاء في الحديث أيضا المرأة تموت في نفاسها شهيدة، وقال النبي يجرها ولدها بالسرر الى الجنه. فهذه ذو الشهداء، ومعنى انهم شهداء انهم ينالوا درجه الشهداء وان لم يكونوا قد قتلوا في معركه الجهاد، لكن اذا ماتوا بهذا الامر يعني واحده من هذه الامور فان الله يغفر لهم الشهاده. زاد الحديث قال فقلت انت سمعته او سمعته يحدث سعدا ولا ينكره؟ قال نعم. حديثا ثالثا من شيخ الله عليه وسلم.